هل تأذن أن نطبعها ونكتب عليها وقف لله ونزع مجانا خارج الكويت؟ ولا تقوم ليس عندي؟ ما هذه مشكلة. الكتب التي طبعت من كتب لها طابعان، أحدهما وهو الأكثر طبع على حساب المطابع أو ناشر أو نحو ذلك. هذا النوع يحتاج إلى استئذان من الطابع والناشر أيضا، وهذا كتاب من هذا القبيل. القسم الآخر وهو الأقل ليس لأحد فيه حق، أيمكن أن يعطى حق النشر من طرفي أنا؟ وهذا أمر سهل. الرسالة هذه مع كونها صغيرة الحجم هي أخيرا صارت من حق ناشر سعودي كما رأيتم، هي مكتبة المعارف. ها؟ مكتبة المعارف. أيوة. فلو اتفقتم معه أنا ما عندي مانع. هو موجود؟ هل سمعته؟ لا موجود هنا في الرياض، أحيانا يأتي إلى هنا بس بدون توقيت محدد. ما اسمه الشيخ؟ اسمه الشيخ سعد. لا. سعد إيش؟ سعد الراشد. كنت المعارف. هنا. هنا. أخذ الأجر. إيه. على تعليم الأولاد القرآن وعلومه كثيرة. ذكرت دليل في هذا الأمر. كم الزكاة الواقعية الأدلة؟ وإضافة إلى السؤال، في جمعية إحياء التراث ننوي دعوة المحسنين لدعم رواتب محفظين القرآن خارج الكويت، ونعين نقول مثلا اكفل محفظ أو معلم للقرآن بمبلغ 20 دينار شهريا، ثم ندعو أو نتصل بالجمعيات الإسلامية في الخارج ونحدد لهم هذا الأمر، وهم بالتالي يتعاقدون مع المحفظين أو المعلمين. نعم. هل على هذا الأمر في خلاف الشرع؟ لا أعتقد أن في هذا الأمر إشكالا من ناحية الشرعية. وإن كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة، لكن مع الأسف في الدول الإسلامية اليوم، أو بعبارة قد تكون أدق، أكثر الدول الإسلامية لا تعطي هذا الجانب العناية اللائقة به. فإذا قام ذلك بعض الأفراد من المسلمين فإنما هو واجب كفائي يسقطونه عن رقاب الأمة، فهم يفعلون على ذلك ولهم الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى. فأقول قيام بعض الأفراد من المسلمين لهذا العمل فهو عمل جليل، يسقطون به واجبا عن الدولة. وجمع التبرعات في هذا الصدد هو من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، لكن الحقيقة التي ينبغي الدندنة حولها لفت نظر أفراد المسلمين إليها، وبخاصة منهم هؤلاء الذين سيرتب لهم هذه الرواتب أن يجعلوا عملهم خالصا لله، حتى نخلص من مشكلة أخذ الأجر، لأنه بكثرة ما يتردد مثل ذاك السؤال، هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، على إمامة الناس، تأذين ونحو ذلك، أشعر شعورا قويا جدا لأن الناس لا يفرقون بين ما يسمى أجرا وبين ما يسمى راتبا أو تعويضا، وهذا التفريق أمر جوهري جدا، لأنه تختلف النتائج اختلافا جذريا بين أن يأخذ أجرا على عبادة وبين أن يأخذ تعويضا أو مكافأة أو نحو ذلك. وقد يتوهم بعض الناس بأن المسألة شكلية، إيش الفرق؟ سميته أجر ولا سميته مكافأة أو جعالة أو تعويضا أو راتبا أو نحو ذلك؟ لا، الفرق كبير وكبير جدا، كالفرق بين من يجاهد يخرج مجاهدا في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله، وبين آخر يخرج للجهاد ولكنه يطمع في الكسب المادي. ولذلك جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح به: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. يذكر شراح الحديث أن سبب هذا الحديث أن رجلا خرج مع الرسول عليه السلام للجهاد في سبيل الله بالظاهر، لكن نيته كانت لعله يحظى بامرأة في تلك البلاد التي كانت الهمة متوجهة لغزوها، وهي تعرف بأم قيس. فهو خرج للجهاد لعله يحظى بهذه المرأة، وصار ذلك معروفا عند علماء الحديث بحديث أم قيس، بمهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس، يعني هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة ولم يخلص النية في الهجرة أو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فسمي بمهاجر أم قيس. قلت بأن علماء الحديث يذكرون هذه المناسبة، وإن كانت هذه المناسبة لم تصح إسنادها على طريقة علماء الحديث، بخلاف أصل الحديث فهو واضح وثابت ثبوتا يقينيا، لأن إسنادهم أولا صحيح لا غبار عليه، وثانيا لأن الأمة بأجمعها تلقت هذا الحديث بالقبول، حتى قال بعض العلماء أنه وغيره هذا الحديث ثلث الإسلام، لأن الأعمال كلها تقوم على هذا الإخلاص الذي تضمن الحديث الحض عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى إلى آخر الحديث. ولذلك ينبغي لفت نظر هؤلاء المعلمين الذين يساعدون بمثل هذه المساعدات التي تجمع من كثير من المحسنين أن لا يعتبروا ذلك أجرا فيحبط عملهم، وإنما هذا يعتبر يعالي راتبا مكافأة مساعدة إلى آخره. ولا شك أن العمل الواحد يختلف حكمه شرعا باختلاف النية، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يستصغر هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجرا وبين أن يأخذه تعويضا أو مساعدة. لا ينبغي أن يستصغر هذا التفريق لأنه تفريق جوهري، ذلك لأنه من الثابت أن العمل الواحد يختلف أمره باختلاف النية. ومن الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء حينما شكوا أمرهم إليه وكانوا يغبطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات مع مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة والصيام، لكنهم يتفوقون عليهم بالصدقات، فأجابهم عليه السلام في القصة المعروفة بقوله إن لكم في كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. هنا الشاهد، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ قال نعم، رأيت أن وضعها في حرام أليس يكون عليه وزن؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحرام في الحلال يكون له عليها أجر. فإذا هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته، ذاك قضى شهوته وكتب له عليها أجر، والآخر قضى شهوته كتب عليه وزر. وبناء على هذا التفريق بين نية والأخرى في العمل الواحد، فصل بعض العلماء الكلام على الحديث السابق إنما الأعمال بالنيات، وضربوا بعض الأمثلة الموضحة لأهمية هذا النوع من الحديث. قالوا لو أن رجلا سافر ثم رجع إلى بلده ودخل داره وجامع أهله، وطبيعة الحال رجل مسافر يكون تائها لزوجته، لكن تبين له فيما بعد أن هذه ليست الزوجة، لأمر ما الزوجة ذهبت عند أهلها حل محلها أختها أو امرأة أخرى إلى آخره، هناك يعني وقع في الأمر خطأ، لكن الرجل حينما جامعها في ظنه أنها حلال هذا لا إثم عليه. يقابله مثال آخر عكس هذا تماما، رجل متزوج لكنه غير قانع بزوجته، فخرج ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء، فلما دخل دارا كان يعرف أن هناك مومسات، فقدمت إليه امرأة طبعا تحت أنوار خافتة، قضى شهوته منها وإذا بها هي زوجته، لأنه هو لما خرج من الدار لقضاء شهوته بالحرام هي بدورها أيضا خرجت تفتش عن مثل هذه الشهوة الحرام، هل تقي على غير ميعاد وعلى غير معرفة؟ لكن هما زوجان لكنهما آثمان، ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته وهي بالتالي قضى شهوتها من زوجها، لكن النية كانت بالحرام. الأول مع أنه وقع غير حلاله أو غير آثم، والآخر مع أنه وقع حلاله أو آثم. لماذا؟ لقول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. فإذا رجلان يعلمان العلم الشرعي، أحدهما مأجور والآخر مأجور، وكلاهما لهما راتب، يختلفان باختلاف النية. ولذلك باعتقادي أنه يجب أن يقترن مع هذا المشروع لفت النظر إلى هذه الحقيقة، وإلا بتكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك تعليم الناس. ولكي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا بالمشروع من الناحية الشرعية من جميع جوانبه، فكما أنهم يحسنون صنعا حينما يسعون حثيثا في جمع هذه المساعدات لتفريغ بعض الناس للتعليم أي علم كان من علوم الشرعية كما ذكرنا آنفا، في الوقت نفسه يجب أن يتولوا توجيه هؤلاء المعلمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله رب العالمين. هذه ذكرى وذكرى أتمنى المؤمنين إن شاء الله. نرجع لبحث المسألة من ناحية شرعية أدلة على شرعية أخذ الأجر على التلاوة، والأدلة التي يعني يظهر منها كما ذكرت قصة الرجل الذي أهدي إليه طوس. لا تأخذ إذا قلت لك لا أزال أسمع منك تكرر كلمة الأجر، وأنا أرجو تعديلها لأننا في صدد بيان أنه لا يجوز أخذ الأجر. نحن نعمل من السيرة النبوية أن المجاهدين تقسم عليهم الغنائم بطريقة مقننة معروفة في الشريعة، فلا شك أن هذه الغنائم التي تعطى لهم ليس أجرا لجهادهم في سبيل الله، وإنما هذا تعويض ومكافأة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الله. ومع ذلك الأمر فيه دقة متناهية جدا، قد جاء في صحيح مسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلث أجره، مع أنه لا يكون قاصدا في جهاده إلا وجه الله، لأنه أعطي هذا الكسب المادي وهو لم يكن قاصدا له، ولا يحبط عمله من أصله، يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل الله عز وجل. حديث صحيح مسلم بهذا المعنى. نعم. فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جوابا له شعبتان. من ناحية يجيز أخذ المال مقابل عبادة إذا قام بها مخلصا لوجه الله عز وجل، وقدم إليه هذا المال إما من الدولة الحاكم أو من يلوب نابه في القيام بهذه الواجبات، ومن جهة أخرى أخذ هذا المال قد يقلل من ثواب عمله، ولو فرضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه تبارك وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بارك الله بالخير. وعليكم السلام. أهلا، كيف حالكم؟ يضاف إلى ما سبق ذكره أن الأصل في كل عمل يقوم به المسلم أنه جائز، وتحريمه يحتاج إلى نص خاص، ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببعض الواجبات الدينية. يضاف أو لهذا السبب كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فالقضاة مثلا والمفتون كلهم كانوا يعطون لهم، لا نقول أجورا وإنما رواتب، وكأن هذا الراتب هو لما أشرنا إليه من مساعدة على التفريغ لهؤلاء الناس أن يقوموا بواجبه بناء على ما نشاهده من وقائع وتجارب، أنه مع الأسف بالنسبة لكثير من هؤلاء الأفراد الذين يفرغون لهذا العمل أن إخلاصهم يأخذ يقل حتى لا يكاد أن يضمحل. لكن في هذه الحالة نحن لا نرى أن مثل هذا الواقع ينبغي أن يصرفنا عن ما قد نكون في صدد مساعدة هؤلاء الناس على التفرغ لتعليم العلم الشرعي، لأننا نحن نقوم بواجبنا وعليهم هم أن يقوموا بواجبهم، فإذا هم قصروا فما علينا نحن من مؤاخذة، لكن بالشرط السابق الذي ألمحت إليه بأنه ينبغي تنبيههم على ضرورة إخلاص لله عز وجل في عملهم. هذا ما يحضرني جوابا على هذا السؤال الذي له شعبتان: شعبة جواز جمع الأموال في سبيل تفريغ بعض العلماء وطلاب العلم لنشر العلم، والشعب الأخرى هل يجوز لهؤلاء أن يأخذوا ذلك التعويض أو الراتب؟ نقول نعم، لكن لا يأخذونه أجرا وإنما يأخذونه تعويضا أو راتبا. هذا ما عندي، والله أعلم. يعني حطوا بس حذر عند الرأس. نعم، هكذا السنة، بدون ما يكتبوا شيء. نعم، والتراب اللي هو من تحت وضعوه فوق. ولو ترابين وين؟ في استراليا؟ لا، في الكويت. رميدا يخرجون أبو يوسف. في والله أبو يوسف تخريج ياسر تخريج الجن موضوع الجن. أنا علمني بحكي لك، علمني ويعني الأمور هذه حوالي 10 سنوات وأنا ملازمه أبو يوسف. علمني هذا الأمر. أيوة تعلمته. نعم تعلمت. لأنه ما في ذنب يكون علم وكانك تعلمته. وليس التعلم فقط وإنما الممارسة أيضا. ممارسة تطبيقه. والرقى علمنا إياها كمان بنمارسها يعني. في الكويت في فلسطين لما أروح يعني إذا في حالات بعملها. لكن مش حابب إني أشهر حالي. أنا مشغول كثير في أمور مهمة. في أيضا علم واحد فلسطيني ثاني بيعملها كمان أبو جهاد اسمه. فأنا أحيل الناس على أبو جهاد. أولا يرقى المريض هذا اللي هو عنده شيء من الجن يعني. وكيف نعرفه؟ نفحصه. نعرفه بالمقابلة، أسئلته، تلاوته لآية الكرسي، وكله يتلي آية الكرسي. إذا كان إنه استطاع تكميلها معناته بيكون هذا بس يعني شيطان خارجي، ما هو وصاعه. يدخل واخر، يدخل واخر. أمور كثيرة، أمر مهم هذه الصحبة. فهو عنده خبرة جدا مهمة. وأردت أن أؤلف كتاب مستعينا بمقابلاتي له وتسجيلاتي، لأنه كثير الأشغال كان أبو يوسف. لكن جاء أحد الشباب الكويتي ألف كتاب عن الجن والشياطين اللي هو عبد الوهاب العثمان، وتولى مقابلة أبو يوسف وأخذ كل هذه الأمور العملية وشرحها من فم أبو يوسف ومن أمور يعني مفصلة. وقال لي أبو يوسف أجا عند العوايشي وكذا وكذا. أنا سررت جدا لأنه ما يعني كل يوم أقول إن شاء الله نبدأنا. أي العوايشي هو؟ آسف مجين عوايشي عبد الوهاب العثمان. إيه. كيف قلت العوايشي؟ لأنه أجا في ذهن العوايشي عبد الوهاب العثمان. فأجا عبد الوهاب العثمان وإن شاء الله سأصدر الطبعة الثانية لكتابه في هذه الأمور. لكن الكتابة غير الممارسة حقيقة. ثم مش كل إنسان يسمع العلم ويحاول أن يمارس يستطيع. لابد من شخصية قوية، يعني شخصية الممارس يجب أن يكون قوي. وما عنده خوف، وأنه بالفعل يعني يشعر أنه هو جندي، شعر أنه عدو الله الشيطان دخل في أخ من إخوانه أو أخ من أخواته، فيحاول أن يعني يفترسه ويقتل هذا الشيطان كأنه يجاهد فيه جهادا. أما إذا كان ضعيف، يعني شخصيته ضعيفة بخاف، فلا يفعل ذلك. يبتعد يعني. بس الرقى يستعمل أبو يوسف سيدي هذا حاجة جدا مطورة في التاريخ الإسلام ما استعملت، اللي هي الكهرباء، الضرب بالكهرباء 220 فولت، هذه اللي بين أيدينا. كيف استعملها؟ كان يضرب شيطانا دخل في رجل وأعياه الضرب 6 ساعات وهو يضرب فيه. أبو يوسف لم يكن يضرب، وإنما تلاميذه يساعده يعني. فمل أبو يوسف منه، قال له إن شاء الله إلا أحرقك حق بالكهرباء. بس قال له أبو يوسف سوف أحرقك بالكهرباء هذا؟ قال له خلاص أنا بدي أخرج، لا تفعل. فأدرك أبو يوسف على إنه الشياطين هؤلاء يعني يخافون من الكهرباء، يهدده تهديدا أولا، وبعدين بصير يلسع مش هيك بس لسعات هيك أقل من ثانية في يده، وبيربطه بربطة كهربائية مزبوطة يعني كله، وبمسكوه 4 وبصير يقرأ في سورة البقرة ويرقي أبو يوسف بالفاتحة وبتفل في وجه المصر يعني يدوب يخرج. أنا حاولت مع بنت قديم كل مكان الصرع قديم شروب قديم على سنوات كل ما الشيطان استعصى، لكن إذا كان من جديد ممكن تهديد الرقى أو أخذ عليه شروط معينة اللي يخرج أو مسكه هنا في العرقين. أيضا أبو يوسف يمسك في العرقين رغم أن أبو يوسف يعني حوالي 50 كيلوغرام وزنه يعني، لكن لما يمسك العرقين هذولا يعني الشيطان تزهق روحه تموت تصرخ ولا تشوفه بده يهلك وبعدين بخرج من مسكه كله يجري مجرى الدم. بيمسكوا في هذول العرقين هنا الإذن وبيخرج مسكي مرة أو مرتين وبيخرج، وإذا ما خرج بيضربوا بالكهرباء وقال إنه بس مجرد الرقى إنه يخرج. فالشيء يعني كويس والله ومفيد يعني الناس بيستفيدوا منه، لكن مش كل إنسان يصلح لهذا. بقوم الآن في هذا الأمر شخص في الكويت علم أبو يوسف من الشباب اللي كنا نروح عنده أبو يوسف أربعة، بعد أربعة كنا نروح عنده ويعلمنا، ولما يصير حالات نروح إحنا نشهد ونسجل تسجيلات أيضا. فالحمد لله يعني الأمر فيه موجود يعني ناس. بلغنا أنه في بعض الناس لهم اعتراضات، شو هي؟ بس هذا دعاية ضد أبو يوسف يعني أعداء أبو يوسف، أما السلفيين أبدا ما عندهم اعتراضات، وهذا موجود يعني ابن تيمية كان يضرب معروف، لكنها تتكلم عن الوسائل التي يستعملوها. مش وسائل إلا هذه اللي ذكرها، إما أن يمسكوا هنا في الودجين هذول عرقين والرقى بالقرآن والسنة الصحيح. أي هذا المسك يعني يتعدى حتى لو كانت امرأة؟ حتى لو كانت امرأة ما هي مغشى عليها. شيخ أنا سمعت الكلام. محارم. سمعت هذا من أبو يوسف رحمة الله عليه. معنيه. محارم معاها محارمها ماسكينها المرأة. كيف محارمها؟ أهلها يعني زوجها أبوها أخوها هم اللي جايبينها. يعني موجودين حاضرين بالفعل. هم اللي ماسكين. معليش لكن هذا يبرر مسخة مريضة مثل الطبيب، هذا أشد من المرض، هذا فاقد وعيها. مثل الطبيب هلا الدكتور بده يصير بصح له يعمل عملية. هلا أنت ذكرنا أن الأرض مسؤولة، هلا بدنا نسمع عن الدكتور. لا بالضرورة هذه الحقيقة بتكون مريضة فاقد وعيها أبدا، تثبت فاقد وعيها، فهو إذا أراد يريد إنقاذها بهذا العمل يعني. لكن اللي أسهل منه هو الكهرباء، يعني لو لبسها بلفلفوها دافلة كاملة للمرأة ولا أي عورة لها، يشترط عليهم وأهلها بيمسكوها فقط، مجرد ما يمسكوها هم أيضا لو مسكوها بإيدها هيك بس كف إيدها ومعها سلك كهرباء هو بصير يدفع فيها هيك وكله تخرج عدو الله تخرج عدو الله. ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، وبعدين تقول له مين أنت؟ شو اسمك؟ شو دينك؟ شو مذهبك؟ شو كذا؟ بيقول له أنا شيعي، بيقول له أنا كافر، بيقول له كذا، أو إنه بيحكي لغات يعني غير مفهومة. غير مفهومة، حتى إنجليزي ما بيحكي، بنغالي كان يحكي واحد. عجائب. إيه شو عندك حسين؟ و يعني في مرة يعني قلت له إنه يقال إنه في فلان عمل نفس العمل تفرق. الشيخ زال خير ذكر نقطة، قال فلان يعني يغفر الله له لأنه يمسح حتى المرأة مش عارف كيف يبقى وكذا يمسح على سبيل وكان يفرق. فذكر اسمه كذا يعني ذكر وقال كذا وكذا، ويعني هذه مباركة تأتي من هذا الباب إن أنا فيها معصية، وسارقا كان لا يجوز طريق المس يعني كان كلام مخيف لأن يكون في المعلومات لمس مباشر حتى المرأة أنا أخذت له زوجي صديقي صاحبي كانت تكسر من أدوات عرض أولادها لكن يا شيخ قولك ما في ينافي ما قلت عنها وخاصة لما سألتك لا فرق ذلك بين الرجل والمرأة قلت ذلك من أجل الضرورة يعني أقولك ما في ينافي فهل في لكن هذا المس يعني موجود لكن يبرره الضرورة كما قلت ولا ما في مطلقا ماشي مس لكن إيش هذا اليوم مو مس لا ما يسمع المس عمره ما عمل أبدا سامحك الله إذا أنت متناقض فيما قلت ولا يعمل لماذا قلت للضرورة ما دام ما في مس لا يعمل الحمد لله أنا هيك كنت منه ما ليش للنساء للنساء لم أسمع ولم أره قط ولم يقل بعمل للنساء لكن الرجال يجوز الكلام تبعنا في الداخل ما ضار وإنما النساء هيك في الكفر يعني شيخ السؤال ما زال مطروح يعني فيما لو فعل هذا فيما فعل كطبيب أيضا يجوز إنه يفعل هاي الطبيب من سنة طبعا يعني لأنه ما في نساء بنفس الكفاءة ممكن يعني طبعا سألنا الشيخ من قبل هو طبعا بفضل الله ما في يعني نساء مثلا طبيبات بنفس الكفاءة بالنسبة للجراحة أو بالنسبة لشغلة العظام فهذا يعني الله أعلم جائز أنو أفضل الكفة مغشى عليها سيدي مغشى عليها حالات أبدا كأنها ميتة تصحى و هي أنا من ناحية الفقهية بقول إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا لمعالجة هذه المرأة مما فيها من صرع إلا بمسها في ذاك المكان أقول حين ذاك الضرورات بالمحظورات لكن ينبغي التحفظ قبل الوصول إلى هذه المرحلة بتعاطي ما لا محظور فيه كالذي قلت مثلا ما الكف الكهرباء بطل يستعمل هذه لأنها حتى مع الرجال بطل يمسكه بعد ما اهتدى لموضوع الكهرباء الكهرباء هذه اسهل لسع بسيط هيك ضربات افرد افرد وهدده افرد بالنسبه لموضوع استعمال الكهرباء والضرب للاسف هل يعني في دليل شرعي يجيز تخريج الجن بهذا الاسلوب حقيقه برأيي ما له علاقة بالوسائل التي ليس فيها نهي مباشر وأذى مباشر هذه ما تحتاج إلى دليل شرعي لتجويزها إذا كان لا يحصل منها إلا الفائدة فنحن لما نقول زيد ضرب عمرا هذا الضرب مؤذي لكن في هذه الحالة الظاهر أنه غير مؤذي الظاهر أنه غير مؤذي وحين ذاك ما دام أن هذا الضرب لا يؤذي بل يفيد فنحن نقول بالجواز ولسنا بحاجة أن يكون عندنا دليل شرعي خاص يدل على إباحة استعمال هذا الأمر نحن نقرب ذلك بمثال وارد في الشرع أحدهم بمثالين أحدهما الحجامة والآخر الفصد الحجامة تعرفون عبارة عن جرح البدن في مكان يعرفه أيضا الحجام المختص، لأنه في كل مكان. نعم لا أدق أن يكون قصد. أي نعم، نحن نتكلم الآن عن الحجامي. ليس للحجامة مكان خاص، وإنما يختلف المكان باختلاف نوعية الشكوى والمرض. أي نعم، لكن الذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة أن هذا الجرح هو عادة مؤذي، لا يجوز لمسلم أن يجرح أخاه ولو خط أليه. فضلا أن عدة جروح ينضح منها الدم، لكن هذه الحجامة التي ثبت جوازها شرعا بل والحض عليها، حتى قال عليه السلام: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة. فنحن نشوف أن هذه الحجامة وسيلة تجريح، وهذا التجريح عادة مؤذي، لكن لما كان هذا المؤذي عادة خرج عن إذائه إلى الفائدة أباح الشارع هذه الوسيلة. دائما الوسائل لا ينظر إليها بمنظار الغايات والمقاصد، كذلك ما هو ربما يكون أهم من الحجامة هو الفصل، وهو قطع عرق في البدن. هذا يمكن يعرض المقطوع عرقه للخطر أكثر من الحجامة، لكن الذي يفسد يكون عادة على معرفة أين يكون مكان الفصل، كما أنه يكون على معرفة أين يكون الحجامة. ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام حجم أكثر من مرة وفي أكثر من موضع واحد، ومرة حجم على ظهر قدمه عليه السلام، ومرة على منكبه، وهكذا. والحقيقة أن الحجامة هذه أصبحت اليوم من الطب النبوي المنزلي، لا يعرفه المسلمون فضلا عن كفار، وينبغي إحياؤها لأنها طب نبوي صحيح قولا منه عليه السلام وعملا. وأنا أذكر في حالة شبابي كنت تعرضت لشيء من الدوخان، إذا كنت جالسا فنهضت هكذا بسرعة يصيب لي شيء من الدوخة ذهبت عند حجام هناك في دمشق، فحجمني في ساقي، وبعض المرات كان يهجمني بين كتفي، وكنت أجد في ذلك الفائدة الملموسة. حتى منذ سنتين شعرت بما يشبه الدوخة تلك مع طنين في الأذن، فسألت عن بعض الحجامين هنا فلا مخبر، ثم حولت إلى بنك الدم فحصوني بالفحوص الطبية الآن الحديثة، قيل لي والله أعلم أنهم مصيبون أم مخطئون، لأنه دمك قوته 20 كثير، ويقولون بأنه العيار الطبيعي 14-15. أخذوا مني لتر دم، وفعلا ذهب عني ذاك الذي كنت أشعر به. لكن ما أدري هل صار معي رد فعل، منذ سنة تقريبا أنا أشكو من فقر في الدم أو ضعف الدم أو قلة في نسبة الدم، لأن الأرض مسكونة كما قلنا في عند الطبيب هنا، قد يقول الفقر الدم شيء وقلة الدم شيء، فلذلك نحتاط ما دامت الأرض مسكونة يعني. عندنا في الكويت شاب حجام زي ما شاء الله، إنجيل إن شاء الله نرسل لك إذا أحببت. الشاهد الآن أنا صار معي رد فعل، صار الدم نزل وصل للعشرة وشوي، وأنا الآن تحت معالجات عديدة بدون فائدة، يعني بيعطونا بعض الكبسولات ولا آخره مشان رفع نسبة الدم. والعسل إيه. سكري ما في، لكن العسل الحمد لله راح نستعمله، لكن ما أدري كيفية استعماله. أنا بقول بهذه المناسبة إنه ثبت في السنة الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا حديث صحيح لا سبيل التشكيك في صحته، لكن أنا بقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، لابد أن يكون هناك طريقة معينة للاستعمال. هذه الطريقة إذا أسيء استعمالها، إذا لم ينقلب الدواء داء، فلا أقل أنه ما يحصل منه الدواء. هذه النقطة هي التي نحن بحاجة لنعرفها. كذلك ما يتعلق بالعسل، ترى هل العسل شفاء أنه نأخذ ملعقة ثم هذه الملعقة هي ملعقة شاي ولا ملعقة أكل، ثم كم مرة في الصباح في المساء إلى آخره؟ لهذه الأمور التي أنا مؤمن بأننا بحاجة إلى معرفة تفاصيلها، وأنا بلا شك جاهل بها، ما أنشط لاستعمال يرحمك الله باستعمال العسل هكذا بدون إيه، بدون نظام، أو الحبة السوداء في هنا شو بيسموها هي أبو عبد الله، الحبة السوداء اللي ممعوسة ومخلوطة بالحلاوة، شو بيسموها أنتم؟ قزحة. هذه يعني فيها حلاوة، فيها أشياء ممكن الإنسان يستطيعها، لكن كيف يستعملها؟ والله ما أدري. شوف الله جاوبنا وصفات كثير وفي الكتاب، ما عندك وقت تقرأ الكتاب، بس وصفة بسيطة وكل الإخوان هذا الحوس حب السوداء مش بدا يأخذها على طول دائما تأكل منها، لأن الحديث ذكرها، وإنما هي دواء، لذلك تأخذ منها تسحقها سحق جيد، تخلطها مع العسل ملعقة واحدة في اليوم صغيرة، إذا أخذتها مع الأكل قبل الأكل بكير ما يكون مع العسل كافي منيح، بتهبط الضغط بالضبط بالفلح كثرة، يعني ما يأخذ أكثر من 3 أسابيع مستمر ورا بعض ويطمع خلاص ايش حبسه، ما يعني هون بقى يصير التساؤل، التحديد ب3 أسابيع وتحديد بملعقة كل يوم، اولا هذا التحديد من اين جاء؟ ثانيا هل هذا بالنسبة لكل الاشخاص؟ ثالثا واخيرا هل هذا بالنسبة لكل الامراض؟ مثلي ما اظن هكذا. عندي كتب سيد الشيخ، كتب عربية، ذاكرين المثقال، المثقال 3.5 جرام، نعم 3.5 جرام المثقال، فبقول لك هذا يؤخذ مثقال إلى مثقالين من الدواء، يعني يحدد الكمية، وهذا تجربة ما هو دين ولا شرع ولا شيء، يعني ما ليش بس التجربة. أنا ولما أخذ ما أخذت جواب سؤالي، ذكرت أنا أمور 3 يمكن الآن صعب علي أن أعيدها، يعني قلت أنه من أين جاء التحديد بثلاثة أسابيع؟ ومن أين جاء التحديد بملعقة كل يوم فقط لا أكثر؟ ثم ما معيار هذه الملعقة الآن بقول إضافة على ما سبق؟ ثم هل هذا بالنسبة لكل مرض؟ ثم هل هذا بالنسبة لكل إنسان؟ عندنا أريودة نافعة من ناحية العلمية بالتحذير من شرب الدخان أو في بيان حكم الدخان، بيقول في خاتمة الأريوزة نعم، وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى فذاك شيء ثاني، قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفى، ما أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم. الآن بالمناسبة شو رأيك أنت، وأنت يبدو لك ما أقول أنك متخصص لكن لك عناية في الطب العربي، هذا شو رأيك أنه يضر بالمحموم؟ صحيح، فهذا بأيد أي أشكال كمان، هذا بأيد كلام السابق أنه هذه الوصفة التي جاء وصفها في الحديث يجب أن نعرف مقاديرها ونسبها ولمن تعطى هاي العسل، وإذا به بيقول فإنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم، فيا ترى زيد من الناس اللي هو أمامك الآن يشكو من أكثر من مرض، ترى نحن نعرف من الطب المادي هذا يقول بعض الأدوية قد تفيد في بعض الأمراض لكن تضر في أمراض أخرى، صحيح ولا لا؟ فإذا أنت لما تعطي هذه الوصفة لواحد مثلي معناها بدك تعرف أنا شو فيه من شكاوى ومن أمراض. ها؟ تفضل. هذا العسل ليس على إطلاقه يضر بالمحمول، هذا بقول لك يا شيخ هذا أشكال. كيف نعرف الذي يضر المحموم الذي يضره العسل والمحموم الذي أنت قد تدري لكن عامة الناس كيف يعرفون؟ إيه هذا هو. طيب ثبت أن أي إنسان ضغطه عالي يعني في حرارة جسمه حار عنده ضغط عالي كثير لا يستعمل العسل في الصيف لأنه هيج، لكن اللي ما عنده ضغط عالي ما عنده حرارة العسل إله ما بيأثر عليه أبدا، بل إذا أعطيت المحموم عسل وخل وماء لمناظة يعني لا يمضي عليه 20 دقيقة، أنا بالعد مبارح ذكرت في إحدى الجلسات إلي أنا لزوجتي لأولادنا كلنا عاديين يعني 20 دقيقة حرارة تنزل من 40 درجة مئوية إلى الحرارة العادية، لكن أجاني رجل وهذا تعلمته بالتجربة لأني بمارس، قال لي يا أبو محمد أنت وصفت العسل والخل أخذه وأنا بس أخذته اتهيجت ويعني كدت أن أهلك، قلت تعال بديت أسأله وجدت أنه عنده ضغط عالي، إذا الإنسان اللي ضغطه عالي بيسأله كن حذرا مع العسل يعني الحس الأحساس منه وفي البرد كل ليس في الحر، هذا اللي هو ما يعني ممكن أنه تكون يعني كتجربة. كذلك الأطفال، الأطفال هذولا إذا عليهم حرارة جرب وقيهم عسل وقيهم خل شوي شوي مثل ما ذكرت في الكتاب 20 دقيقة ولا بد عليه لا حرارة ولا أي شيء أبدا قم يلعب. والأولاد مش مثل ما الكبار، إحنا قلبهم صافي لكن الكبار المشاكل عليهم. إذا كان عبد الله خالد ذكر لي أبو خالد قال لي والله يا أبو محمد أنا العسل لا أطيقه في الصيف أبدا أتهيج يعني وصير عندي صدع. سألته فعنده ضغط متحملش لأنه هو بيرفع الضغط إلى قدر وبنزله إلى قدر. الحب السوداء أيضا جربتها مع ناس كدواء لازم يأخذ مش على طول، وبعدين بتأثر جنسيا على الرجل كلنا على للإخوان بتأثر. ليش؟ لأنها بتهبط الضغط، بتنزل عنده ضغط عالي، عنده ضغط عالي يعني اللي عنده ضغط عالي وصداع ومشاكل يأخذ من الحب السوداء، لكن لا يجعلها ديدنه، إنما إذا أخذ له أسبوعين ثلاث أسابيع كافي، ما يجعلها يعني أكله وشربه وده. لأن وردت في الحديث هذا بضره. كل هذه الأدوية المفردة يا سيدي مذكورة في كتب صفرة ما حدا بتطلع عليها. ورد في الحديث إيش؟ الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والسام ما ذكرت الحديث. حديث إيش؟ أنا سمعت منها كلمة ورد في الحديث وما أعرف شو اللي بعده. والحديث هذا أنت ما ذكرته. شو هو؟ بدون ذكرت الآن. الحبة السوداء كما ورد في الحديث المقصود هذا الحديث. هذا الحديث. نعم. وفيها حديث أخرى مشابهة له. بعدين الحبة السوداء لها استعمالات في الطب العربي عجيب. إن وضعتها على الحرب. الحبة السوداء مع العسل. هذا الفرج إشي مدهش نتاجه. كذلك الحب السوداء مع الزيت، زيت الزيتون اسحفها ساحق شديد جدا جدا وبتركها تختمر يعني في مرتبة وقت الحاجة، إدهانها أيضا على الشروب أو زيت الحب السوداء نفسه، يعني إلها استعمالات كثيرة يعني. زيت الحب السوداء الشيري يعني؟ لا أنا في مصر بيجيبوه من مصر، بجوز فيه في الأردن استخلص من الحبة السوداء. وبعدين للسعاج في مسحوق أي هنا بيقولوها مسحوق في مسحوق على وجهها بعدين للسعاج. تعرف يا سيدي السعاج الديكي ولد من أولادي كان يعني يسكر حنجرته بده يموت سعاج في الليل، نحمله على المستشفى يطالع ويقعد ثلاث أيام في المستشفى. لما تعلمت هذه الأمور الطبية فقط جدا ملعقة زيت مع حب سودة مع بعضها أعطنا إياها مع مية سنائها حالا خمس دقائق، وإذا الولد انفتحت الحنجرة تبعته ونام نوما عميقا ولا أدري في الصباح شو صار. ففي لها استعمالات كثيرة. أما كل ليلة نسكي الولد؟ لا. المريض كل يوم نطعمه؟ لا. في لها بدها يعني بدها يعني الإنسان يسأل أيضا، يسأل المريض شو أحواله وشو موجود. طريقة استعمال الحب السوداء مع الخل بزون الحرارة كيف وكم؟ مش حب السوداء وخل، العسل عفوا، العسل والخل ملعقة صغيرة عسل مع ملعقة مخلوطة مع ملعقة خل اللي ضغطه عالي العسل الأطفال نفسه ملعقة يخلطهم لما يذوب العسل والخل وضيف عليها شوية مي بصير لمنامة وسقياها وجرب ترى عجبت. حتى الرجل إذا بده يمرض حساسية ومشاكل ومشاكل بإذن الله بطيما هذا في كتابة تسجل كله في كتابة وتطبيق طبقنا يعني تزيط من أكثر في العسل في حلو قديمة. نعم الندمت عند حلو قديمة فصفونا ضع عليها عسل أصلي يعني وضعنا عليها عسل ضمر الحق. نعم قديم قديم نقطون عشر سنوات وصار زير الحرب في الجدرة يحضر لكم في السنة. نعم نعم بس ما خلص كله. نعم يعني شوف يعني تبجيب ثلاث مرات من الجدرة. إذا بصير عندك سؤال يا سيدي وبدك بسرعة ترجع لذهنك ونصحتك زيت الحب السوداء أو الحب السوداء مع العسل مطحون مطحون طحن شديد تحت استعملت يا شيخ من كثير من شيء استعمل كثير هذا والله شو يعمل معه؟ لا ما بذكر ما كتبت هذا يا شيخ يعني سريعة طالب ثلاث أيام. طيب أنت تتحدث عن تجارة، أنا الآن في شيء منزعجني جدا وهو وجع في ذراعي. تتمة الكلام في الشريط الثاني في مختص في مفاصل منذ شهور مع استعمالي للأدوية اللي يصونها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر، فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي بل النبوي؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.